أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائه أجمعين من الآن إلى يوم الدين. إلى الآن تلخص من جميع ما ذكرناه في هذا التفصيل الثاني من تفصيلات حجية الظهور الذي كان يفصل بين الظهور في عصر الصدور، صدور النص، وبين الظهور في عصر وصول النص. السلام عليكم. فكان يقال بأن الظهور في عصر الصدور حج، أما الظهور اليوم في عصر الوصول هذا الظهور ليس حجة. نحن قلنا أولا فلنثبت أن الظهور الذي هو حجة أي ظهور؟ في الجواب على هذا السؤال قلنا إن الظهور الذي هو حجة إنما هو الظهور في عصر الصدور. ظهور اللفظ ذاك الوقت هذا هو الحجة، فنحن يجب علينا أن نحصل ذاك الظهور، نشوف ذاك الوقت هذا اللفظ شنو كان معناه، هذا هو الحجة. وثبتنا هذا المطلب بالسيرة، هم السيرة العقلائية وهم السيرة الشرعية، أن الظهور الذي هو حجة إنما هو الظهور في زمان صدور الكلام من المتكلم لا في الأزمنة البعدية، هذا ثبت. فالظهور الحجة هو ظهور عصر الصدور. بعد ذلك واجهنا سؤالا وهو أنه إذن احنا الآن كيف نصنع؟ والنصوص الشرعية اليوم وصلت إلينا، بينما عصر صدورها قبل قرون. فإذا كان ظهورها الحجة هو ظهورها آنذاك، كيف نحصل هذا الظهور آنذاك؟ بأي طريق يمكننا أن نحرز الظهور في عصر الصدور؟ قلنا في الجواب على هذا السؤال إن هناك أصلا عقلائيا يثبت لنا أن ظهور اللفظ اليوم هو نفس ظهوره في عصر الصدور، وهذا الأصل هو ما سماه الأصحاب بالاستصحاب القهقرائي أو بأصالة عدم النقل أو ما سميناه نحن بأصالة الثبات في اللغة. هذا الأصل يثبت أن ما نفهمه اليوم من الكلام واللفظ بحسب ظهوره هو نفس ما كان يفهمه أولئك في عصر الصدور، نفسه ما تغير، لأن الأصل الثبات في اللغة عدم التغير في الظهور، هذا هو الأصل. وهذا الأصل ثبتناه بالسيرة العقلائية وبسيرة المتشرع، ثم اشترطنا لهذا الأصل شرطين. قلنا إن هذا الأصل أصالة الثبات إنما تجري بشرطين. الشرط الأول أن يكون أصل الناقل والتغير مشكوكا، هناك يجري أصالة عدم التغير عدم النقل. أما لو كان أصل التغير معلوما ومقطوعا به ولكن يشك في تاريخه، هنا قلنا ما تجري أصالة الثبات بالأمس ذكرنا. هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن يكون الشك شكا في وجود سبب للنقل والتغير، لا أن يكون الشك شكا في سببية الموجود. إذا كان الشك شكا في سببية الموجود فلا تجري أصالة الثبات في اللغة، فمع وجود هذين الشرطين تجري أصالة الثبات. وهذا الأصل ماذا يثبت؟ يثبت أن ظهور اللفظ اليوم، هذا الظهور الموجود عندنا ما نفهمه اليوم من اللفظ، هو نفس ما كان يفهمه أولئك الذين كانوا في عصر صدور الناس، هو نفسه. فبهذا الطريق نصل إلى ظهور عصر الصدور، وظهور عصر الصدور حجة كما قلنا. إذن فتثبت ببركة أصالة الظهور، حجية الظهور بعد إحراز أصل الظهور بأصالة الثبات في اللغة، تجري أصالة الظهور حجية الظهور ولا يبقى حينئذ أي إشكالين. فبالنتيجة هذا التفصيل الثاني، وهو التفصيل في حجية الظهور بين ظهور ذاك الوقت وظهور اليوم، هذا التفصيل لم نقبله. ظهور اليوم هو نفس ظهور أمس ببركة أصالة الثبات في اللغة، وهذا بحث مهم كان عندنا، هذا لا يغفل عن أهميته. على كل حال، بقي علينا في المقام أن نجيب على سؤال آخر قد يطرح بهذا الصدد، وهو أنه هل يمكن إجراء الاستصحاب الشرعي والاستغناء به عن أصالة الثبات في اللغة؟ يعني بدلا عن أصالة الثبات في اللغة التي ذكرناها وشرحناها وبينا شروطها، بدلا عن إجراء أصالة الثبات وعدم النقل، نجري الاستصحاب الشرعي بحيث يصح لنا أن نستند إلى الاستصحاب، استصحاب عدم النقل في موارد الشك في النقل، الشك في تغير اللغة، في موارد الشك في تغير الظهور. إذا عدنا شك في أن ظهور هذا اللفظ ذاك الوقت هل كان نفس هذا الظهور أو لا، كان إلى ظهور آخر ثم حصل نقل وتغير في ظهوره إلى ما هو عليه اليوم، في موارد الشك في تغير الظهور نجري الاستصحاب، استصحاب عدم التغير، بدلا عن أن نجري أصالة الثبات الأصل العقلائي اللي ذكرناه. مثلا في مورد الشك في تاريخ النقل، في مورد الشك في تاريخ النقل مع العلم بأصل النقل، هنا قلنا أصالة الثبات ما تجري، مو شيء بالأمس قلنا، إذا كان أصل النقل معلوما ومقطوعا به ولكن شك في تاريخه لا تجري أصالة الثبات. خب هنا هل يمكن مكان أصالة الثبات نجري الاستصحاب الشرعي، استصحاب عدم التغير، عدم النقل في تلك الفترة المشكوكة التي نشك أنه في تلك الفترة كان أكو ناقل أو لا، كما مثلنا بالأمس، أفرض لفظ الصلاة نعلم بأصل تغير معناها، معناها تغير قطعا، لكن متى تغير؟ في عصر النبي تغير أم بعده؟ ففي عصر النبي هذا العصر مشكوك بالنسبة لنا أنه في ذاك العصر كان أكو تغير حصل في لفظ الصلاة أو لا. فهنا احنا بدلا عن أن نتمسك بأصالة الثبات في اللغة ونقول لا، في ذاك العصر، في ذاك العصر ما تغير لفظ الصلاة من معناه. خب هذا الأصل قلنا ما يجري، أصالة الثبات ما تجري، لأن أصل التغير معلوم، الشك في تاريخه، فلذا ما تجري أصالة الثبات، لأن السيرة التي هي مدرك هذا الأصل، السيرة كما ذكرنا بالأمس لا السيرة العقلائية ولا السيرة المتشرعية، لا تنهض دليلا على جريان هذا الأصل. خب الآن أصلت الثبات مثل ما جرت، لكن نجري الاستصحاب، نقول في عصر النبي نشك أن لفظ الصلاة تغير معناها أو لم يتغير معناها. قبل عصر النبي قطعا لم يكن قد تغير معناها، في الجاهلية قبل مجيء النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لفظ الصلاة معناه الدعاء، فبعد مجيئه صلى الله عليه وآله نشك أنه حصل أو لا، نستصحب عدم الناقل. هل هذا الاستصحاب يجري؟ أو مثلا في المورد الثاني الذي قلنا بالأمس أن أصالة الثبات متجري، وهو مورد الشك في سببية الموجود للنقل، في هذا المورد قلنا أصالة الثبات متجري. أفرضوا لفظ الرأي، لا ندري أن لفظ الرأي الوارد في النصوص الشرعية هذا اللفظ هل معناه عبارة عن هذا المعنى الذي نفهمه، وهو الرأي الفكر ما يفهمه الشخص، ما يراه، ما يفكر فيه، هل هذا معناه عندما يقول ينهى عن العمل بالرأي أو ينهى عن تفسير القرآن بالرأي، هل المقصود بالرأي هذا أم أن هناك تغيرا حصل في هذه الكلمة وأصبح معناها معنى خاص، وهو إعمال القياس والاستحسان، هذا الشيء اللي يفعله العامة، هذا المقصود بالرأي. من فسر القرآن برأيه أو مثلا النصوص الناهية عن العمل بالرأي، يعني في الوقت تريد أن تنهى عن العمل بالقياس، عن العمل بالتخمين، بالحدس والاستنباط، بالحدس والاستحسان، هذا مو تريد أن تنهى عن العمل بالرأي الشخص. إذا كان الرأي الشخصي مستندا إلى حجة، نعمة نعمة الرأي رأي، بعد ما ليش ينهى الشارع عنه؟ الذي ينهى الشارع عنه هو العمل بالقياس، هذا العمل الذي كان يعمله العامة. خب نشك في أن تغيرا هل حصل في كلمة الرأي، وهذا الشك ناشئ من احتمال أن الظروف والأحداث التي كانت آنذاك هي التي سببت في حصول هذا التغير. يعني هناك أحداث وظروف وقعت قطعا ومن شأنها أن تغير معنى اللفظ، فنشك أنها هل غيرت معنى اللفظ أو لا، فهذا شك في سببية الموجود للنقل والتغير. خب في مثل هذا المورد بالأمس قلنا لا تجري أصالة الثبات، فهل يمكن هنا أن نجري الاستصحاب؟ نقول خب قبل هذا المقطع الزمني مسلما كانت كلمة الرأي ظاهرة في معناها الأولي اللغوي العام، والرأي الفكر ما يفهمه الإنسان، ما يراه، ما يعتقد به. خب بعد ذلك، بعد مجيء تلك الأحداث والظروف، ظروف العمل بالرأي وحدوث ووجود مدارس فقهية تعمل بالرأي في مجال الاستنباط وفهم الأحكام الشرعية، تعمل بالقياس، بعد مجيء تلك الأحداث نشك أنه حصل تغير في معنى كلمة الرأي أو لا، نستصحب نفس المعنى الأول. فعلى كل حال هل يمكن، السؤال هو أنه هل يمكن أن نستند بدلا عن أصالة الثبات، نستند في الموارد التي لا تجري فيها أصالة الثبات أو حتى في الموارد التي تجري فيها أصالة الثبات، هم تجري أصالة الثبات في اللغة هم يجري الاستصحاب، هل يمكن أن نستند إلى الاستصحاب بحيث نصل إلى نفس نتيجة أصالة الثبات وعدم النقل العقلائية نصل إلى نفس النتيجة وعن طريق الاستصحاب، ويكون هذا الاستصحاب مؤكدا لأصالة الثبات مؤكد. هذا السؤال الذي نواجهه اليوم. هذا السؤال كما هو مطروح في موارد أصالة الثبات وعدم النقل العقلائية بالنحو الذي الآن ذكرناه، كذلك هذا السؤال يطرح في موارد أصالة عدم القرينة العقلائية. يعني نحن كان لنا أصل عقلائي آخر ذكرناه في العام الدراسي الماضي، وهو عبارة عن أصالة عدم القرينة. هذا الأصل ثبتناه وحددنا مورده ومجراه في العام الدراسي الماضي، فهو أصل عقلائي في مورده وفي مجراه. خب، هنا يطرح هذا السؤال: هل يمكن إجراء الاستصحاب الشرعي وجعله مؤكدا لأصالة عدم القرينة، بحيث يصح لنا أن نستند في مورد الشك في القرينة نستند إلى استصحاب عدم القرينة؟ شلون نستند إلى أصالة عدم القرينة التي هي أصل عقلائي برأسه؟ كذلك نستند إلى استصحاب عدم القرينة ونقول القرينة منفية بالاستصحاب كما هي منفية بذاك الأصل العقلائي، يعني بالأصلين معا ماكو منافات، هم أصالة عدم القرينة تنفي القرينة وهم الاستصحاب خلي ينفيه. فالحاصل أنه هل يمكن إجراء الاستصحاب ونفي وجود القرينة أو لا؟ فإذا أصبح لدينا سؤالان: السؤال الأول أنه هل يمكن إجراء الاستصحاب بدلا عن أصالة الثبات في اللغة اللي هي أصل عقلائي، والسؤال الثاني أنه هل يمكن إجراء الاستصحاب بدلا عن أصالة عدم القرينة التي هي أيضا أصل عقلائي آخر. والجواب على كلا السؤالين هو النفي، يعني لا يصح إجراء الاستصحاب عدم النقل ولا يصح إجراء استصحاب عدم القرينة. والوجه في عدم جريان الاستصحاب هو أن جريان الاستصحاب له صيغتان، وكلتا الصيغتين غير تامة وغير سديدة. الصيغة الأولى عبارة عن إجراء الاستصحاب التنجيزي في نفس العلقة الوضعية الموجودة بين اللفظ والمعنى، فإن هذه العلقة اللغوية الوضعية الثابتة بين اللفظ والمعنى، هذه العلقة نظرا إلى أنها هي السبب في ظهور اللفظ في ذاك المعنى. يعني نحن عندما نرى أن لفظا من الألفاظ ظاهر فعلا ظاهر في معنى معين، هذا الظهور من أين جاء؟ ما هو سببه؟ ما الذي سبب هذا الظهور؟ شلون يعني قترة رأسا بلا علة بلا سبب أصبح هذا اللفظ ظاهرا في هذا المعنى؟ هذا الظهور الفعلي لللفظ في المعنى كان له سبب، سببه ما هو؟ الوضع. سببه أن الواضع أنشأ علقة وضعية لغوية بين هذا اللفظ وهذا المعنى، وهذه العلقة الوضعية هي التي سببت حدوث هذا الظهور الفعلي لللفظ، بحيث أصبح هذا اللفظ عند الاستعمال ظاهرا في ذاك المعنى، فالعلقة الوضعية هي السبب في الظهور الفعلي. فنحن نجري الاستصحاب في العلقة الوضعية في الموارد التي نشك في التغير وعدم التغير، نجري الاستصحاب في العلقة الوضعية لكي نثبت ماذا؟ نثبت نفس الظهور الفعلي الذي كان ثابتا لللفظ في ذاك المعنى. مثلا في موارد الشك في النقل، موارد الشك في التغير، هسه الشك بأي نحو كان، سواء كان الشك بنحو الشك في وجود سبب للنقل، أو كان الشك في بنحو الشك في سببية الموجود، ماكو فرق. في موارد الشك في النقل والتغير في اللغة نقول أن هذه العلقة كانت ثابتة سابقا يقينا بين اللفظ والمعنى، وكانت هذه العلقة قبلا سببا لفعلية ظهور اللفظ في المعنى عند الاستعمال. إذن الآن هم كما كان، هكذا نجري الاستصحاب. فإذا شككنا مثلا في أن لفظ الصلاة هل نقل عن معناه اللغوي إلى المعنى الشرعي أم لا، يقال هنا أن العلقة الوضعية بين لفظ الصلاة وبين المعنى اللغوي، هذه العلقة كانت سابقا ثابتة قطعا موجودة قبلا، وكانت هذه العلقة سابقا تسبب ماذا؟ تسبب ظهور لفظ الصلاة في ذاك المعنى اللغوي عند الاستعمال. الآن هم عندما نشك في أن ذاك الظهور هل بقي أم لا، نستصحب تلك العلقة الوضعية ونثبت أنها إذن الآن هم سبب في الظهور الفعلي لللفظ في المعنى كما كانت سابقا. وهذا معناه أنه إذن لم يحصل التغير والنقل في الظهور الفعلي للكلمة، وبذلك نصل إلى نفس نتيجة أصالة عدم النقل العقلائية. هذا مثلا في موارد أصالة الثبات. وكذلك يقال في موارد الشك في القرينة، يعني مثل السؤال الثاني اللي طرحناه، يقال أن العلقة الوضعية بين اللفظ والمعنى كانت ثابتة سابقا قطعا، سابقا قبل احتمال القرينة، قبل ما نحتمل وجود القرينة ونشك في القرينة، هذه العلقة كانت ثابتة سابقا قبل الشك في القرينة، وكانت هذه العلقة سببا لفعلية ظهور اللفظ في المعنى عند الاستعمال. إذن فالآن عند احتمال القرينة أيضا نقول أيضا الآن هي سبب بالاستصحاب، ما كان ثابتا سابقا الآن هم نستصحبه، نقول الآن أيضا تلك العلقة سبب للظهور الفعلي لللفظ في هذا المعنى. وهذا معناه يعني ماكو قرينة، معناه نفي القرينة، وبذلك نصل إلى نفس نتيجة أصالة عدم القرينة العقلائية. هذه الصيغة الأولى للاستصحاب، إجراء الاستصحاب بنحو تنجيزي لا تعليقي كما شرحنا. هذه الصيغة من الاستصحاب غير صحيحة وغير تامة، وذلك لأن المستصحب في هذه الصيغة لا هو حكم شرعي ولا هو موضوع لحكم شرعي. المستصحب عبارة عن العلقة الوضعية. شنو العلقة الوضعية؟ حكم شرعي من أحكام الشارع؟ لا، العلقة الوضعية ليست من أحكام الشارع، من أحكام الواضع اللغوي. فلا هي حكم شرعي ولا هي موضوع للحكم الشرعي. الموضوع للحكم الشرعي ما هو؟ الحكم الشرعي أصلا ما هو في المقام؟ الحجية. الحكم الشرعي الحجية، موضوع هذه الحجية ما هو؟ الظهور في العام الماضي، ثبتنا موضوع أصالة الظهور، حجية الظهور، موضوع الظهور. فهناك حكم شرعي وهو الحجية، وهناك موضوع له وهو الظهور. فالموضوع الحكم الشرعي الظهور. أنتم تريدون أن تستصحبوا العلقة الوضعية لكي تثبتوا الظهور، هذا أصل مثبت باستصحاب العلقة الوضعية. كيف نثبت الظهور الفعلي إلا بنحو الأصل المثبت؟ لأن الظهور الفعلي من لوازم ماذا؟ من لوازم العلقة الوضعية. مسبب الظهور الوضعي مسبب عن العلقة الوضعية، فالارتباط بينهما ارتباط مسبب بالسبب. تريدون أن تستصحبوا السبب لكي ترتبوا المسبب، هذا هو الأصل المثبت. الأصل المثبت هو أن نجري استصحابا يثبت لوازم المستصحب. خب من لوازم العلقة الوضعية ماذا؟ الظهور الفعلي. احنا نريد أن نثبت الظهور الفعلي لأنه هو موضوع الحكم الشرعي، هو موضوع الحجية. خب نثبت الظهور الفعلي من خلال ماذا؟ من خلال استصحاب العلقة الوضعية. هذا الاستصحاب لا يجري لأنه أصل مثبت وغير حجة. فإذا لم يثبت الظهور الفعلي من خلال هذا الاستصحاب، إذن لا تترتب الحجية. فهذه الصيغة من الاستصحاب غير جارية، غير صحيحة. الصيغة الثانية للاستصحاب إجراء الاستصحاب التعليقي في الظهور. يعني هنا نجري الاستصحاب في نفس الظهور، مو في العلقة الوضعية اللي هي سبب الظهور، لا، الآن في هذا النحو الثاني نجري الاستصحاب في نفس الظهور الذي هو موضوع الحجية. فالمستصحب عندنا هنا عبارة عن موضوع الحكم الشرعي، يعني من هالناحية ما ما ما ماكو إشكال. نجري الاستصحاب في نفس الظهور الذي هو موضوع الحجية، لكن هذا الاستصحاب الذي نجريه في الظهور استصحاب تعليقي وليس استصحابا تنجيزيا. مثلا يقال عند الشك في الناقل والتغير، يقال إن هذا اللفظ الصادر من المولى، مثلا لفظ الصلاة الصادر من النبي صلى الله عليه وآله، لو كان قد صدر من النبي هذا اللفظ سابقا في عصر الجاهلية قبل الشك في النقل، قبل أن نشك في النقل في عصر الجاهلية، لهذا اللفظ سابقا لو كان قد صدر لكان ظاهرا في هذا المعنى المعين في معنى الدعاء. إذن الآن هم لو صدر فله ظهور في هذا المعنى، استصحاب تعليقي. هذا الشيء لو كان سابقا هكذا، إذن الآن هم هكذا، استصحاب قضية تعليقية. وكذلك يقال مثلا عند الشك في القرينة هم نفس الشيء، يقال هذا اللفظ لو كان قد صدر سابقا قبل الشك في القرينة، قبل الشك في القرينة هذا اللفظ لو كان صادرا سابقا لكان ظاهرا في هذا المعنى. إذن الآن هم كما كان، الآن هم هو إذا صدر الآن فهو ظاهر في هذا المعنى. فالمستصحب في هذه الصيغة الثانية، المستصحب ليس عبارة عن أمر تنجيزي، وإنما هو عبارة عن قضية شرطية، قضية شرطية جزاؤها ليس حكما شرعيا، جزاؤها موضوع لحكم شرعي. هذا اللفظ لو كان سابقا صادرا لكان ظاهرا في هذا المنهج، هاي كان ظاهرا، هذا ظهور موضوع الحكم الشرعي، موضوع الحجية. فقضية شرطية جزاؤها موضوع للحكم الشرعي. خب هذا الاستصحاب كيف حاله؟ يجري أو ما يجري؟ صحيح أو لا؟ هذه الصيغة من الاستصحاب أيضا كما أشرنا أيضا هي غير سديدة وغير صحيحة، وذلك لأنها من الاستصحاب التعليقي في الموضوعات، وهو مما لا نقول به، حتى لو قلنا بالاستصحاب التعليقي في الأحكام، يعني تارة في الاستصحاب التعليقي يكون المستصحب قضية شرطية جزاؤها حكم شرعي، حكم شرعي مو موضوع لحكم شرعي، جزاؤها عبارة عن حكم شرعي. تارة المستصحب التعليقي مالتنا هش قضية شرطية تعليقية إلها شرط وإلها جزاء، جزاءها حكم مو موضوع لحكم، حكم شرعي. مثل قضية الزبيب، هذا الزبيب الآن لو كان يغلي حينما كان عنبا، حينما كان هذا الزبيب عنبا لو كان يغلي لكان يحرم، لكان يحرم الجزاء الحرمة، جزاء حكم. فلو كان يغلي لكان يحرم سابقا، هيك كان الآن هم لو يغلي يحرم. نستصحب قضية شرطية تعليقية جزاؤها حكم شرعي، هذا يسميه استصحاب تعليقي. أصل هذا الاستصحاب محل خلاف، ويأتي إن شاء الله في بحث الاستصحاب، بحث الاستصحاب التعليقي. وأنا صدفة بالمناسبة أول ما حضرت بحث السيد الشهيد رضوان الله عليه كان عبارة عن الاستصحاب التعليقي، كان يبحث الاستصحاب التعليقي، هذا هم بالمناسبة. فهذا بحث يجري الاستصحاب التعليقي أو ما يجري. حتى لو قلنا بجريان الاستصحاب التعليقي فإنما نقول بجريانه في مثل هذه القضية الشرطية التي جزاؤها حكم شرعي، كما مثلنا حرمة حرمة الزبيب إذا غلا. أما إذا كانت القضية الشرطية التي نريد أن نستصحبها كان جزاؤها موضوعا لحكم شرعي مو حكم شرعي، هنا بعد لا يجري الاستصحاب التعليقي. ومثاله ما نحن فيه، مثاله هنا نقول شنو؟ نقول هذا اللفظ سابقا لو كان يصدر من المتكلم لكان ماذا؟ لكان ظاهرا. شو الجزاء؟ ظهور، الظهور مو حكم شرعي، موضوع لحكم شرعي. هذا اللفظ لو كان يصدر سابقا لكان له ظهور في هذا المعنى، فالجزاء في القضية المستصحبة التعليقية عبارة عن موضوع الحكم الشرعي، هذا نسميه استصحاب تعليقي في الموضوعات. هذا قطعا بعد ما يجري، وشرحه أنه ليش ما يجري في بحث الاستصحاب إن شاء الله. إذن فهذه الصيغة من الاستصحاب أيضا لا تجري. هذا تمام الكلام حول الاستصحاب في المقام، وقد عرفنا أن هذا الاستصحاب لا يجري. بقيت نقطة وهي الأخيرة بهذا الصدد، وهي أننا قلنا في بداية البحث، قلنا أن اللغة ظاهرة اجتماعية متطورة مو راكدة، مو ثابتة على مر الظهور، يعني في عمود الزمان اللغة تتطور، وإن كان تطورها بطيئا جدا جدا، بحيث الإنسان في خلال قرن من الزمان اللي يعيش في هذه الحياة ما يشعر بهذا التغير، لأن بطيء، كلش بطيء. في خلال عمرنا إذا شفنا في كلمة كلمتين حصل بها تغير، هاي إذا هم شفنا وإلا فلا. فهي ظاهرة اجتماعية متطورة، تطورها بطيء خب، لكن أصل التطور مسلم يحصل، التطور في اللغة قطعا يحصل. وهذا معناه أننا نعلم إجمالا، يعني يحصل لنا علم إجمالي، نعلم إجمالا بوقوع التطور والتغير في بعض الظهورات. بالأخرة هاي الظهورات ظهورات النصوص الشرعية التي صدرت قبل 14 قرن، هذه الظهورات إلى اليوم بعضها تطور قطعا إجمالا، لأن 14 قرن مو سنة وسنتين، مو 100 سنة، مو بمقدار عمر إنسان اعتيادي. قطعا إجمالا حصل تطور في بعض هذه الظهورات، يعني بعض الألفاظ التي هي اليوم عندنا ظاهرة في معنان، بعضها هذا معناها سابقا غير شيء، كان شيء آخر معناه وحصل تطور. هذا العلم الإجمالي يحصل نتيجة ماذا؟ نتيجة علمنا بأن اللغة على كل حال تتطور تتغير. احنا ما نقطع بأن اللغة ثابتة دائما حتى ما يجي شيء علم إجمالي، نقطع بأن اللغة لا تبقى ثابتة، إذا نقطع إجمالا بأن اللغة تغيرت طيلة مثلا 15 قرن، هذه اللغة تغيرت شيء ولو شيئا ما، ولو بعض الظهورات تغيرت. خب هذا معناه شنو؟ هذا معناه أننا نعلم إجمالا بأن بعض الظهورات الفعلية اليوم غير مطابقة للواقع، يعني غير مطابقة للظهور في عصر الصدور، تغيرت بعضها نعلم إجمالا. فإذا علمنا إجمالا بأن بعض ظهورات اليوم مخالفة للواقع، هذا العلم الإجمالي يسبب سقوط كل الظهورات عن الحجية. شأن العلم الإجمالي في سائر الموارد. شلون إذا علمنا إجمالا بأن أحد الأواني نجس، هذا العلم الإجمالي يسبب سقوط أصالة الطهارة في كل الأواني، فلا هذا الإناء تجري فيه أصالة الطهارة ولا ذاك الإناء ولا ذاك الإناء، الأصول المؤمنة تسقط في أطراف العلم الإجمالي. هنا أيضا العلم الإجمالي بأن بعض الظهورات تغيرت، هذا العلم الإجمالي معناه العلم إجمالا بأن بعض الظهورات مخالفة للواقع، وهذا معناه أن أصالة الظهور تسقط في جميع الظهورات. أصالة الظهور اللي هي أصل عقلائي وثبتناه مثل أصالة الطهارة هناك في مثال الأواني، فلا هذا الظهور تجري فيه أصالة الظهور ولا ذاك الظهور ولا ذاك الظهور ولا ذاك الظهور، كل الظهورات تسقط عن الحجية بسبب العلم الإجمالي بعدم مطابقة بعضها للواقع. فما هو الحال؟ هذا هو السؤال الأخير في هذا البحث، وجوابه يبقى إلى غد إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.